تسجية الميت، معنى التسجية معنى تغطية الميت، فإذا مات الميت ما نتركه هكذا حتى يغسل وحتى يكفن، بل يكون عندنا ثوب كبير مثل بطانية أو عباية أو غير ذلك ونغطي جسده جميعا، وإذا كان كثيرا نجعل جزءا منه من هذا عشان لا ينكشف تحت رأسه والجزء الآخر تحت رجليه حتى يتم، بعد ذلك نغسله ثم بعد ذلك نكفنه ثم نحمله ثم نصلي عليه ثم نذهب به إلى المقبرة وندفنه، وهذه كلها فروض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي، هذه من فروض الكفاية في حق كله، فهذا معنى التسجية، معنى طب ما نتركه كده مكشوف الوجه، لأن بعض الموتى يتغير بعد ما كان وجهه كده جميل أو هذا، وفي بعض الناس يتحسن، الناس الصالحين يصير وجهه كأن فيها آثار النور، وناس لا يتغير وجههم خصوصا إذا طول، فلذلك من الأشياء التي حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن يسجى، والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي صلوات الله وسلامه عليه سجي، ومعنى التسجية معناه تغطية، فهذا وتحسينتك كذلك مكفنه بإيه؟ يشتري كفنا طيبا حسن، ليس معنى نصرف نجيب له حرير أو يكون يكفي مثلا 5 أمتار نجيب له 10-20 متر، لا معنى نحسن فنأتي له بكفن لائق ويكون أبيض ويكون أنا، لأن الرسول حس على ذلك وتأثر الرسول لما مات رجل من أصحابه وكفن وكفن ليلا وصلي عليه ودفن، يعني تأثر الرسول من ذلك وقال لا تفعلوا ذلك، لما كان الكفن لازم أن بعض الناس يكون فقراء فيجيب كفن فرقتين يرفع فيه ويدي خلاص، فلازم أقل ما يكون 3 أسواق لازم يكفن في 3 أسواق، وهذا معناه ما يريد به في هذه الترجمة. قال حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حمير قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب، ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا، لكن كل شخص يروي ما قاله شيخه، وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا عن أبي صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلوم عائشة الرسول توفي في بيت عائشة وهي عالم بذلك، ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم سجي يعني غطي، وهذا يعني فيه مشروعية ذلك، فإذا كان الرسول فعل ذلك به فكذلك أمته كذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا تقريبا دليل على التسجي، وهذا سنة حين مات بثوب حبرة، ومعنى حبرة معناه غطي جميع بدني، والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهو ضرب من برود اليمن، والآن مثل عصرنا هذا بطاني غطي بطاني وغطي بعباية غطي بشرشف يعني الموجود، وكذلك من الأشياء كذلك، وقال وحدثنا كذلك ابن مسلم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حول الإسناد وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء، وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما توفي غطي نعم سجي بثوب حبرة، ومعنى حبرة معناه ثوب له أعلام من ينسج في اليمن برود يعني أشبه بالبطانية وأشبه مثل ذلك، ثم قال كذلك حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جنيد أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الصحابي قال يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في هذا المسجد فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني أنكم أنتم يعني هذا إنكار وما قال هذا الرجل محمد ولا خالد، وهذا هو من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول مثلا ما بال محمد أو بال خالد فعل كذا، يقول ما بال رجالي فعلوا كذا، ما بال أخواني، وهذا هو النصيحة، وإذا كان هو هذا يقدر يروح في بيته أو في مكان يكلم إذا هو ارتكب شخصا، أما يقف على الشارع أو في على المنابر أو في الصحف أو في الجرائد فهذا تقريبا ليس من من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كابر بعد ذلك يمكن هذا لا بأس، أما قبل ذلك فلا يجب، ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول ما بال محمد أو ما بال أبطال، وقد حصل ذلك كثيرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن مريرة جاءت إلى عائشة وقالت يعني ساعديني في مكاتبتي، هي كانت أما مكاتبة ب9 أواقي من فضة، فقالت إذا أراد أهلك أن أدفع لهم 9 الأواق أو الشيء الباقي ويكون ولاؤك لي فعل، فذهب تشاورت أسيادها فأبوا عليها ذلك، فلما جاءت فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول اشتريها ها ها. ثم الرسول رقى المنبر وخطب قال ما بال الرجال ان يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. الولاء لمن اعتم، الولاء لمن اعتم. وكذلك كثير ما يعني كذلك جماعة جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عائشة أن الرسول كان يصلي وكان ينام وكان يصوم وكان يفطر وكان يتزوج النساء. فقال بعض هؤلاء الرجال، واحد منهم قال لا أما أنا أصلي لا أنام الليل، والآخر قال أنا أصوم النهار دائما، والآخر قال أنا لا أكل اللحم. وذلك فلما جاء الرسول لا أتزوج النساء، فلما جاء أخبرت فلقى المنبر الرسول فقال أنا أتقاكم لله، أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس. وهكذا هذا واجب العلماء وواجب طلبة العلم أن يفعلوا ذلك يعني في الوعظ وفي الإرشاد، ولا يقول ما بال محمد أو بال خالد أو ما بال الجماعة الفلانية أو القبيلة. فالرسول ما قال ما بال الأوس أو الخزرج كمان، لا ما قال هذا، مع أنه ذاك الوقت كان موجودين. وهذا يعني قال فذكر رجلا من أصحابي ما ذكر يعني من أصحابي، فقبض فكفن في كفن غير طائب، يعني أهله الرجل مثلا محمد مات ليلا فكفن في كفن غير يعني قليل ما كان، وكان السنة أن يأتوا أقل ما يكون بثلاثة أسوار، والثلاثة الأسوار تقدم لنا أن يفرش الثوب الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يلف فيه لفا، هذا أحسن. وإذا جعل له قميص نعم وجعل له كذلك إزار فلا بأس بذلك، ثم يلف فيه إيه في الثالث، هذا إذا كان رجل. وإذا كانت مرأة يجعل فيه خمس ثياب أن يكون مثلا يعني إزار ورداء وكذلك خمار، هذا ثلاثة ثم لفافتين يصير خمسة. المرأة يشرع كفنها يكون ايه خمسة، الرجل ثلاثة. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول ما كفن لا في قميص ولا عمار إنما أدرج إدراجا يعني لفيا في ايه وقبر ليلا وكذلك دفن ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى، إيش معنى زجر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يخبر الرجل بالليل ليه حتى يصلى عليه، لأنه مثلا لو واحد مثلا مات في الليل وكان في يعني يصلي عليه يمكن اللي يصلى عليه 10 أنفار أو 5 أنفار، يجي مثلا في المساجد الكبيرة يصلى عليه على مثل مسجدنا هذا آلاف وألف يصلى عليه، هذا في إيه مكسب. وسيأتي أحاديث أن من صلى عليه 40 يعني كانوا له شفعاء أو 3 صفوف أو غير ذلك، وأن الصلاة على الجنازة فيها أجر، فلذلك يصلى إلا أن يضطر إنسان بأن يكون متغير هذا مثلا مات وله أيام وفيه رائحة، هذا يضطر وما يؤخر كمان يزيد يعني رائحة الممتنة فمثل ذلك، أو مثلا أكلته السباع أو غير ذلك وبقي شيء من أجزائه إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه في الإسلام أخاه في النسب أخاه في أي شيء فليحسن كفن، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحسن هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فهو أمر، فليحسن كفن يشتري له كفن طيب، ما يشتري له كفن غير ما يكفي، فإذا كان فقير أو ما يحتاج ما يعني هذا ما في بأس فمثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفن أصحابه في غزوة أحد، كان مسعب بن عمير يعني ما عنده إلا إداء صغير، فكان إذا وضع من فوق يكون جسمه مكشوف، وإذا كان وضع من أسفل كذلك، فأمر الرسول أن يوضع من الأعلى ويؤتى بالإبخر ورق الشجر ويوضع على ذلك وثم ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة نعم عن الزهري عن سعيد أو سعيد بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير الله له قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه على رقابه. وهذا فيه دليل كذلك قال أسرعوا يعني إذا مات الميت إيش أول نقوم به؟ أول تجهيز، أول درجة نجهزه نأتي بالجماعة يعني الشخص الذي يغسله ونأتي بالكفن ثم بعد ذلك نكفنه ثم نأخذه ونصلي عليه ثم نأخذه. وهذا فإن تكو صالحة، وهذا موجود في اللغة العربية، إن تكو يعني دائما هذه كان وتكون الفعل المضارع، يجوز أن نقول إن تكن ويجوز أن نقول إن تكن وهذا على وجه الجواز ولذلك شوف الحديث نفسه في واحدة منه وإن تكن، ولها شروط في حد ذلك، أن يكون مجزوم وأن يكون جزمه بالسكون وأن لا يلقاه ساكن وأن لا يلقاه ضمير متصل. فمثل هذا إن تكن كثير في القرآن إن تكن حسنة يضاعف ها إن تكو حسنة يضاعف، ها ولو جاءت الآية وإن تكو ها على وجه الجواد. هنا قال إن تكو ها حسنة، إن تكو هذه الجنازة صالحة فخير، ها فخير، لأن الواحد إذا عرف إنه يموت ويدخل الجنة أهلا بالموت، لكن ما يدري إيش المفروض، ها أبدا، ها تقدمونها، ها يجد النعيم، نعم يجد الروح تكون في عليين، ها ويكون يأتيه من نسيم الجنة خلاص، يعني ما وإن تكو غير ذلك، قال وإن تكو يعني على وجه الجواز، ها يعني ولذلك هذا موجود وبشروط هذه الشروط، إذا نقص شرط ما يجوز، مثلا لم يكن الذين كفروا ما يجوز، ليه؟ عشان بعده ساكن، لم يكن الذين، لازم يقول لم يكن الذين كفروا، واحد يقول لم يكن الذين كفروا، نحذف النون ما يصح، ها؟ وكذلك في حديث الرسول قال على ابن سيار إن لعمر إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه فلن تصلي، يعني أنت مو إلا يقتل الدجال، الدجال مين اللي يقتله؟ رسول أخبر، مين؟ نعم عيسى. وإن لم يكن فلا بد من هذه الشروط، ولذلك وهي وإن تكن غير ذلك فشر تضعون عن رخابك، يعني واحد شيطان مجرم أو هذا يعني يرتاح من شر، لأنه كان يؤذي المسلمين ويؤذي الناس فشر تضعون. وقال فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم على أصحاب غير المستحب الإسراع بالمشي ما لم ينتهي إلى حد كذلك، وهذا شيء موجود، يعني تجد مثلا جنازة يحملها الناس يعني كأنها تطير طيران، يمكن يعني فيها شيء من البركات أو فيها شيء من الولاية، وجنازة تكون فيها شيء من الثقل فتضعون انتهى عن إخاف الانفجار، وإنما يستحب بشرط ألا يخاف من شدته، يعني إيه على مهد يمشي بالجنازة بعد ما يصلى ويدخل، هذا وهذا قال فشر تضعون عن رخابكم، ومعنى فشر يعني معناه أنه أنها بعيدة من الرحمة ولا مصلحة لكم في مصاحبتها، لأنها فيها شر ولا وضعوا ترتاح منها خلاص. وهذا دليل على أن الإنسان لا يصاحب إيه إلا الأخيار، صاحب الأخيار في الدنيا وحتى في الآخرة. قال معناه أنها بعيدة عن الرحم فلا مصلحة لكم في مصاحبتها، ويأخذ منه تركم صحبة أهل البطالة غير الصالحين، الناس الأشرار لا يصاحبهم الإنسان ولا، وسيأتي حديث كذلك أنه إذا مرت جنازة وسئل عنها مين هذا، قال فلان الرجل الصالح الرجل الطيب هذا، فأنتم شهداء الله في خلق، فإذا شهد الناس أنه صالح إن شاء الله هو من الصالح، وإذا شهد فلان مات قالوا هذا كذا ما هو طيب، فإذا وبشرط أن تكون إيه من صادرة من نفس القلب، ما هو يعني زي ما بعض الناس في بعض البلاد يساو لا إذا خرج الجنازة عند الباب يقول إيش يشهدوا عليه، ويكون هو من المجرمين الكبار يقول إيه من أهل الصور، شهادة الزور ما تمشي عند الرب سبحانه، تمشي عند المشايخ القضاة يمكن هذا لأنه ما يعرف، فلذلك إذا كان كده فلان من ذا مات فلان رجل طيب الرجل الصالح هذا إن شاء الله يعني هذا فيه الخير إن شاء الله. وكذلك الحديث كذلك حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعيد المسيب يعني أخبرنا أو سعيد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه في حديث قال لا أعلمه إلا رفع الحديث، يعني مو قال هذا يعني من الصحابي، أبو هريرة هو الذي قال يعني الجنازة إن كانت صالحة فتقدمونها للخير وإن كانت غير صالحة فشر تضعون عليه، حديث مرفوع، مين اللي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أبو هريرة، هذا المقصود، ومعنى الحديث المرفوع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف الذي غير المرفوع معناه ما قاله الصحابي ما فهمه من آية أو من حديث أو سمعه من شخص فسر لهذا، قال لا أعلم إلا رفع الحديث، يعني الرسول هو الذي قال هذه الجمل. وكذلك قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرني الضواب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، والجنازة قلنا النعش إذا كان فيه الميت يسمى جنازة، وإذا ما كان فيه الميت يسمى سرير، إذا كان السرير ده محمود عليه الميت يسمى جنازة، وإذا ما كان يسمى سرير، لكن الناس ما يبغوا، لو واحد قلنا له تعال أرقد على هذا السرير ما يبغوا، يتشاعر وإلا هو سرير وكل واحد لابد هذا السرير يجي له دور لابد له من دور يعني أبدا. فسيقول أسرع بالجنازة إن كانت صالحة هذا فعل ماضي قربتموها إلى الخير قربتموها إلى الخير الجنازة إلى الخير وإن كانت غير كان شرا تضعونه وعرفها يعني ترتاحوا من شره كان يؤذي الناس لما كان حي فإذا مات خلاص ما يمكن يؤذي أحد وهناك حسابه عند الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ما ارتكب من معاصي أو من شرك أو غير ذلك. وهذا فيه دليل على أنه ولذلك يعني من السنة أن إذا مات الميت أن يسرع في إقامة هذه الأشياء التي يحتاج من يعني من غسله ومن كفنه ومن حمله ومن الصلاة عليه ومن دفنه هذه فروض كفاية يجب. فإذا قام بها البعض سقطت على البعض وإذا ما قام كل واحد مات مسلم وقالوا نحن ما لنا شغل فيه فيأتم الناس الذين عليهم بذلك وإذا قام به البعض سقط وهذا هو فروض الكفاية. ثم ذكر قال حدثنا كذلك أبو الطاهر وهذه فضل الصلاة على الجنازة وإتباعها يعني إيش الحديث فضل الصلاة جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أن من صلى على الجنازة له قيراط والقيراط معناه شيء زي الوزن نعم كم القيراط هذا مثل جبل أحد مثل جبل أحد من الصواب وإذا مشى مع حتى دفنت له قيراطان والناس أبدا ما يهتم مع أنه لو قيل له نعم نعطيك مثلا رجل عادي 10 ريال يصلي عليه وإذا كان مثلا يعني غني يقول له أعطيك 1000 ريال ولا مليون يصلي ما في شكل ولكن الناس يعني ما بيهتموا فكان يعني إنسان يحرص على ذلك ولذلك الصحابة بعضهم لا بعضهم كيف يعني كثير فرطنا من القراريط فرطنا من القراريط في هذا. قال وكذلك اتباعه قال انه حق المسلم على المسلم اذا مات جاء في حديث صحيح عن رسول الله حق المسلم على المسلم يسلم اذا لقيته فسلم عليه واذا مات فاتبع جنازته واذا دعاك فاجب واذا استنصحك فانصح نعم واذا عطس فحمد الله فشمت. هذه اشياء يعني من السنن ومن الاشياء. وقال هنا حدثنا ابو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الايلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه ومعنى شهد يعني حضر ليس معنى الشهاده التي يعني شاهدين مسلمين او هذا يعني حضر له وهذا موجود كثير في الاحاديث. الصحابي يقول شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش معنى حضر يعني من شهد الجنازه بمعنى من حضر جنازة مسلم حتى يصلى عليها فله قيراط فمشي مع الجنازة من بيتها أو كان في المسجد وأتي بالجنازة فإذا صلى عليها له قيراط. كم القيراط قال مثل جبل فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الصحابي مثل جبل وما جبل أحد موجود في المدينة شو قلت إيش كبره يعني قطعة من جبل أحد لو تصير ذهب بآلاف الملايين ومن شهد حتى كذلك يعني ومن حضر حتى قتل مشى معاه فله قيراطان فله قيراطان فإذا يجب قال وما القيراط سئل الرسول ما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين مثل الجبلين العظيمين. وجاء في بعض أن كل قيراط مثل جبل أحد وجبل أحد معروف الآن موجود في شمال المدينة يعني من أكبر الجبال ومن أعلى الجبال فهو يعني عدة جبال ما هو واحد يعني هو يقام من هكذا واحد وإلا هو في الحقيقة الجبلين انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغ حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كان هو أول يعني عبد الله بن عمر إذا حضر الجنازة وهو في المسجد يصلي عليها ثم ينصرف فلما قال أبو هريرة عن هذا قال معنا ضيعنا نحن كنا نصلي ونخرج ما بنتبع الجنازة حتى تصلي ضيعنا قراريط ضيعنا مصالح يعني ينفعنا في الآخرة ومعلومة المصالح التي تنفع في الآخرة أهم من المصالح اللي في الدنيا مصالح الدنيا تزول ثم لو باع واشترى وربح التجارة إذا ما يترك هذه الأموال يأخذها ناس آخرين أولاده وورثته وأما هذا كل ما يعمله في هذه الدنيا فمن الأعمال الحسنة فإنها له. قد ضيعنا قراريط كثيرة وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الأعلى حول الإسلام وقال حدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن معمر هذا مصروف عنه عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعدهما. يعني إيه لقد يعني قول عبد الله بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة هذا ما ذكر. وهذه عادة يعني المحدثين أنه يروي ما قاله شيخ لا يزيد ولا كلمة. ولذلك الأحاديث النبوية ضبطت كالكتب الصحاحة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما كتب التفسير يعني قد تجد شخص يفسر ويأتي بأشياء يعني ما لها ولذلك بعض كتب التفسير فيها شيء من الخرافات مش يعني إنه صحيح. أما الحديث لا انضبط. ويوجد في بعض كتب السنة أحاديث ضعيفة بينها العلماء والأحاديث اللي ما بينها العلماء يجي لبعده يبينها. يعني مثلا هو ما ذكر مثلا الحاكم ألف كتاب كبير هذا وقبل أن ينقحه مات. ففي أحاديث كذا وكذلك في الترمذي في قليل وفي داود في قليل يعني في أحاديث بسيطة يعني ما هي كثيرة غير الناس من علماء الحديث لا أرادوا يجمعوا كل شيء الطيب على الغير. ثم أنتم يعني يا علماء نفتحوا الطيب وخذوا كل حال فتوجد مثلا أحاديث البزار والبزار والأطوار فيها أحاديث ضعيفة وهم إيش مخصوبوا يعني عشان يأخذوا بالأحاديث المكذوبة أو الضعيفة لا عشان هذا علم. أنتم مثلا زي العلماء نفتحوا الطيب هذا الحال وهذا الحال ويبين إيش ما في هذا الحديث من ضعف أو من كذب أو في غير ذلك. ثم ذكر قال هذا عمار قال قولي الجبلين ولم يذكر ما بعد. وفي حديث عبد العالى حتى يفرغ منها والفراغ منها حتى ايه يعني تدفن وينتهي من ايه من لحدها حتى ايه ينتهي من لحدها. ثم بعد ذلك لا بأس من السنن أن يعز أصحاب الميت هؤلاء ويدعى للميت نعم عند القبر ويقول إنه قد نزل بك فخير برحمتك أنت غني عن عذابي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لإخوان إذا دفن أحد أصحابه يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وأما ما يفعل في كثير من البلدان من التلقين يأتي إنسان ويجلس عند قبره ويقول إذا جاءك الملكين وسألك عن ربك فقل ربي الله والإسلام وديني ومحمد. وهذا كان بعض السلف يفعله يعني في بعض البلاد الشام وغير ذلك من زمان يعني فهذا ما ورد إنما المحل الذي الرسول كان يضرب كده يقول نعم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت هذا الواجب وهذه السنة. وأما غير ذلك فليس من السنة في شيء منه أو يقرأ القرآن كذلك عند القبر كذلك هذا ليس من السنة التي ورد. فإن رسول الله كان يدفن أصحابه ويجلسون حوله كأن على رؤوسهم الطير ما عاد يتكلم أبدا. ثم إذا انتهى من الدفن نعم ضعوا له ثم انصرفوا هذا الواجب فيه بالدين. والبدع في الجنائز كثيرة جدا. قال وفي حديثها حتى يبلغ منها وفي حديث عبد حتى توضع في اللحد والمراد توضع في اللحد وبعضهم قال حتى توضع ويوضع عليه النبل وبعضهم قال حتى تدفن وهذا هو الصحيح حتى تدفن وينتهى من دفنها ويساوى القبر تمام بعد ذلك ينصرف الناس. لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله إذا مات الميت يتبعه ثلاثة أشياء أهله وماله وعمله فيرجع إثنان ويبقى عمله المال يرجع وكذلك الأهل يرجعون لأنهم أحياء ويبقى عمله والعمل هو الذي ينص. فإذا كان رجل طيب صالح يأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر ويقول أنا عملك الصالح فيؤنسه في قبره. وإذا كان غير ذلك يأتيه عمل سيء المنظر ويقول أنا عملك السيء فيكون هذا. والمؤمنون والصالحون يكونوا في عليين والكفار يكونوا في سجين والجنة والنار موجودتان الآن يجب أن نعتقد أنهما موجودتان وأنها موجودة. ولذلك جاء في أحاديث لازم أن نشهد جاء في حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. يجب أعتقد أن الجنة والنار موجودتان يقول لا بعدين ربنا يخلقها أو هذا لا هذه أشياء يجب عليها. وهذا من الإيمان بالغيب نحن ما رأينا لا جنة ولا نار ولكن ولذلك الكفار كانوا ينكروا الجنة وينكروا النار وينكروا أشياء. فالله مدح المؤمن بالإيمان بالغيب كل شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يؤمن به سواء فهم أو لم يفهم. أبداً، ها؟ ويسلم ذلك تسليماً لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب، ها؟ في أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤمن، وجاء في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك قال عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مع عمر قال ومن تبع حتى تدفن، حتى تدفن يعني حتى ينتهى من دفنها. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، قيراط، وهذا القيراط فإن تبع فله قيراط. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد، فمعنى الصغير مثل أحد، ومعروف جبل أحد يعني في المدينة معروف، وجبل أحد له ميزان، جاء في أحاديث عن رسول الله جبل يحبنا ونحبه، وأن جبل أحد من جبال الجنة، وفي أحاديث كثيرة مثل ذلك أنه تحرك أو ماذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد. مرة من كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وقال هكذا، فهو جبل يعني ولا بأس، وكانت وقعت أحد يعني هنا، فإذا جاء الإنسان المدينة لا بأس أن يزور يعني شهداء أحد ويرى هذا الجبل، فإنه جاء جبل يحبنا ونحبه، وأنه من جبال الجنة بخلاف الجبال الثانية هذه كلها يعني يؤخذ بها النار في نار الجنة. وحدثنا محمد بن حاتم كذلك أصغرهما مثل أحد. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجل، فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة. وهذا ليس معنى بيكذب أبو هريرة، إنما يعني أبو هريرة مع كثرة أحاديثه ينسى، ما كذب، ليس أن عبد الله بن عمر يعني يكذب أبو هريرة، لا ما في، وإنما هو يقول بل كنا أبو هريرة يعني واحد يصلي على الجنازة زي قيراط كثيرة، فقال لا كان نسأل عائشة، عائشة معلوم أنها يعني ملازمة للرسول وزوجة للرسول، فلما سأل عائشة وقالت قال نحن فرقنا في قراريط كثيرة، وليس معناه تكذيب لأن الصحابة كلهم عدول، جميع صحابي ما في واحد يعني يجوز طعن في أي صحابي من أصحاب رسول، إنما هم يتفاوتون، والمهاجرون أفضل من الأنصار، والأنصار نعم في الدرجة الثانية، ثم بعد ذلك الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل، ثم الذين أسلموا بعد ذلك أفضل، والله مدحهم في القرآن، السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يجوز يعني تعرض أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا وسيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم كذلك يعني فضائل أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من مدحهم والثناء عليهم ومن فضائلهم، كما جاء في البخاري يعني مر علينا في البخاري الرسول ابتدأ أولا بالصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وهكذا، ثم الأنصار، حتى يعني من الأشياء الغرائب يعني معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان معلوم أنه متى أسلم، أسلم متأخرا يعني أسلم في عام الفتح، نعم، وبعد ذلك صار خليفة، فعكرمة بن أبي عكرمة مولى عبد الله بن عباس سافر إلى الشام، لما سافر إلى الشام ورأى معاوية يصلي الوتر ركعة واحدة، يعني ما يصلي ثلاثة ركعتين وبعدين ركعة يصلي، فجاء كان يساوي وشاية عبد الله بن عباس يقول له هذا معاوية ده يعني ما هو فقيه يصلي الوتر ركعة واحد، قال له إنه فقيه. البخاري ما جاب سناء لمعاوية يطابق صحيح إلا هذا الحديث، قال إنه فقيه معناه فقيه مدح معناه فاهم يعني فاهم الدين وفاهم كل شيء، ويمكن أحاديث ثانية لكن ما تصلح لصحيح البخاري، فلذلك جاب هذا. الصحابة التابعين جايب لهم على أحاديث كثيرة جدا، أبدا فلا يجوز أي اعتراض أي واحد. مع الأسف الشديد أن هناك الجمهورية الإسلامية تسب الصحابة وتكفرهم، تكفر أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ويقول جمهورية إسلامية، يعني هذا من إيه؟ من الأشياء التي يعني لا يمكن. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، بعد ما يرضى الله عنك يصير شيء ثاني، ها يصير هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا شيبان بن مهلوك، حدثنا جرير يعني ابن حازم، حدثنا نافع قال قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسوله يقول من تبع جناب له قيراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة. فقلنا أكثر علينا معناه يعني أي يجيب أحاديث كثيرة، ولكن هذا الحديث يمكن. فبعث إلى عائشة يعني أرسل رجل فسألها فصدقت أبا هريرة قالت نعم هذا قاله رسوله. فصار إيه إثنين لعنه وغيرهم كمان الصحابة اللي مرت. فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني اتهم نفسه ان كثير قرارات. انا كنت بس اصلي على الجنازه واظهر الى بيت، واذا فاتتنا قرارات. ومعلوم في هذه الدنيا لو ان انسان قيل له اذا فعلت الشيء الفلاني نعطيك كذا من الاجر، فلوس يعني، مثلا رجل 10 ريال يصلي 5 ريال 100 ريال مثلا، واحد غني نعطيه عطر وقيراط من يعني جبل واحد ما هو سهل. ولذلك وهذا يعني يجب ايه الانسان ما يفرط، لانه كذلك من الاشياء التي في هذا يعني الانسان اذا مثلا قام صلاه في جنازه يقول الناس ما يصلي انك صرت كفايه. انت لو صليت انت قاعد في المسجد صلاه الجنازه كم؟ 5 دقائق يعني كثير 5 دقائق، ثم انت بعدين تموت تبغى الناس يصلوا عليك كثيرين ولا لا؟ نعم، لانه يعرف انك تموت غصب عنه ما فيش كلام. طيب انت لو انت يعني تبغى الناس يصلوا عليك؟ نعم تبغى يصلوا عليك كل ما تقدر احسن. فكان حقنا يعني ما نفرط هذا، اي مسلم لحضر الجنازه وكان على وضوء يصلي، وكان ما له عذر من اعذار فهو وضوء هذا شيء اخر، ولا يترك هذا الفضيله تروح عليه. وقال حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان، حدثني ابو حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه فله قيراط، ومن ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قال قلت يا ابا هريره وما القيراطان؟ قال مثل احد معروف هنا في المدينه. فلذلك كان يعني يلزم الانسان. ثم كذلك قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوه، حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصير أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعيد أبي وقاص بن سعيد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه وهو سعيد بن وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة. خباب هو مدر خباب هذا صاحب المقصورة. فقال يا عبد الله ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبع حتى تدفن كان له قيراط قيراطان كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة، وهو الظاهر من خباب من الأرض لأنه معروف، ما هو خباب آخر، وخباب من الأرض من الصحابة الذين أسلموا في مكة ولاقوا من الأذى أشياء. ودائما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أم المؤمنين ولازمت الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، فلها من الأحاديث. ولذلك يقول السيوطي في ألفيته والمقصرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وحبر وأنس الخضري وزوجة النبي، يعني عند أحاديث يمكن 2000 حديث ولا أكثر من 2000. أما أبو هريرة عنده 5000 حديث، مع أن هناك صحابة ما أسلموا يعني من المهاجرين ما عنده ولا 20 حديث. ليه؟ لأن أبو هريرة كان فقير مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فحفظ أحاديث ما لم يحفظها الصحابة الآخرين. ولذلك لما سألوا عائشة أخبرت بذلك، فهذا ليس فيه اتهام لأبي هريرة، ولكن ظهر في أزمان متأخرة أنهم كثير من ينتقدوا أبو هريرة. يقول لك هذا أبو هريرة يعني جمع، أسلم عام 7 من الهجرة وجلس مع رسول الله 3 سنوات في عام 11 الهجرة، وحفظ من الأحاديث اللي جلس 23 سنة ما حفظ من الأحاديث. ليه؟ لأنه كان ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال أنا أنس، قال له أمس الثوبك، فدعا الرسول بشيء ثم قال له ضم ثوبك هذا، فما ينسى شيء. وكان يقول هو ما في أحد أظن أعتقد أنه أكثر مني حفظا لأحاديث رسول الله إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت أنا لا أكتب. معلوم اللي يكتب يعني يمكن، ومع ذلك عبد الله بن عمرو العاص ما عنده أحاديث مثل هذا، لأنه عنده 5000 حديث موجودة في الكتب. أنا إذا سمعت مشايخ إنها 5000، يعني هذا يختلف. غير البخاري دحين بعضهم قال البخاري إيش يقول؟ يقولوا في مثلاً يقولوا 4000 حديث غير مكرر كذا كتبه، وإذا بالحافظ بن حجر يقول 2500 المقدمة نحن قرأناها في المقدمة يقول 2500. ليه؟ لأن الحافظ بن حجر درس البخاري دراسة يعني ما حد درسها. يعني البخاري ده عارف زي ما واحد مسلم عمره 5 سنوات حافظ الفاتح. يقول لك هذا الحديث، هذا الصحابي، هذا التابع ما له إلا حديث في البخاري. آخر يقول لك هذا له إيه 3 أحاديث، واحد حديث في باب كذا، واحد حديث في باب كذا، واحد حديث شيء ما يعني ما يتصور. نحن قريناه ولا يقدر أحد يجاوب على هذا. أما هذا التابع ما وفي الباب الفلاني، فهذا لما يقول 2500 وعن الكتب الثانية يقول له 4000 حديث غير مكررة و 7000 يعني بالتكرار. ولذلك بعدين أنا سألت الشيخ حماد لأنه رجل هو يعرف الحديث، قال هذا يعني يعني النسخة التي كانت عند الحافظ، مع أنه هو بيذكر في الحافظ يقول هذه إيه صحيح البخاري لفلان، الرواية هذه لفلان، والنسخة هذه لفلان، يعني بيبين هذا. ولذلك ولذلك تحس صحيح مسلم عنده أحاديث أكثر من البخاري. شوف الأحاديث اللي ذكرها في كتاب الجنائز بالدية كبرى. فرضي الله عنهم ورضوا عنهم، فيجب احترامهم وتعظيمهم. ولذلك جاء في أحاديث قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم فضله. يجب على كل مسلم أن يترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ما هو الصحابي؟ كل مسلم اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به. اجتمع بالرسول دقيقة واحدة ويروح إلى بلده ويموت وهو مؤمن، خلاص صحابي درجة أولى. وإذا جلس مع هذا 10 سنوات أو 5 سنوات أو 23 سنة هذا شيء ثاني. فيجب على المسلمين أو أي إنسان يعترض أحد الصحابة يعني يخشى عليه، يعني يمكن يكون مرشد عن الإسلام. شو الخاتم؟ نعم يعني يخشى، لأن الصحابة أسمى الله عليه في القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. يجي واحد يقول لا، واحد منهم كافر خطير، مرتد عن الإسلام، يقول مرتد عن الإسلام بهذه العبارة. وسئل هشام عن القراءات فقال مثل أحد. يعني في مين اللي قال مثل أحد؟ الرسول مرفوع يعني، مش هشام. وخلاص. ومعروف قال حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا بن مبارك أخبرنا سلام ابن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضيع عائشة يعني ما عائشة يعني غيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا. يعني أي ميت يموت من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون، يعني يصلوا عليه، لأن كل واحد لما بيصلي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، ثم يقول اللهم اغفر له نعم وارحم وتجاوز سيئاته، ثم إنه عبدك وابن عمتك نصيب إلى آخر. فأحاديث يعني هناك شفعاء فشفعنا فيه اللهم المسلمين بحق بجوارك له، هذا مثل هذا. وسع له في فقري ونور له فيه، هذا لما يقول كلهم يدعون ما يقبل شفاعة إلا شفعوا فيه، وشفعوا معناه قبل دعاءه. إيش معنى الشفاعة؟ قال فحدثت شعير بن حجاج قال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كمان أنس بن مالك يحدث مثل ذلك، أن أي إنسان مسلم يموت ويصلي عليه 100 نعم كلهم يدعون له إلا شفعوا فيه فغفر الله له ذنوبه وأدخله الجنة. فلذلك يشفع عليه يعني في بعض يعني يجي هنا في المملكة العربية السعودية أو في المدينة أو في مكة، قال فيقوم 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفع بشرط يكون مسلمين. وفي رواية معاوية عن شريك عن ابن عباس بهذا يعني إلى هذا الباب فينا الدليل. لا حدثنا يحيى الذي يعني أحاديث بلغ الذي من الصلاة، فما يصنع عليه خيرا ومن يصنع عليه خيرا أو شرا من الموتى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.